وخلاصة ما مضى ذكره أيها الإخوان بأن السهو يطرأ علينا جميعا معشر بني الإنسان، فالواحد منا قد يسهو حال كونه إماما أو مأموما أو منفردا، ومثلما يطرأ السهو في الفريضة فكذلك يطرأ في النافلة. وعرفنا بأن الإنسان إذا حصل له سهو فالمطلوب منه أمران: الأمر الأول معالجة ذلك السهو الذي حصل بإكمال الصلاة وترقيعها، ولا ينبغي له قطعها وتركها واستئنافها، لأن الصلاة المرقعة هي التي فعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا حصل له السهو في الصلاة بالزيادة أو النقصان فينبغي له السعي في علاج ذلك السهو، ولا يحل له قطع الصلاة والخروج منها. ثم ثانيا عليه أن يسجد سجدتين، إما قبل السلام أو بعده على التفصيل الذي علم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وكله ثابت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هنا قال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله بأن كل سهو يكون في الصلاة فإن سجوده يكون قبل السلام. وقد رأى رحمه الله بأن السجود بعد السلام منسوخ، استدلالا بقول الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وسجد بعده، وآخر الأمرين منه السجود قبل السلام، وآخر الأمرين منه. وقول القائل وآخر الأمرين كذا يعني أن الأول منهما منسوخ، كما في قول ابن عباس: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واستدل الشافعي على ذلك أيضا بأن معاوية رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهى فسجد قبل السلام. ومعاوية صحبته متأخرة لأنه من مسلمة الفتح. ويقابل هذا أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله قال بأن كل سهو يكون سجوده بعد السلام، استدلالا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. أما الإمام أحمد رحمه الله ومثله داود ابن علي قالوا: نتتبع المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام فنسجد قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام فنسجد بعد السلام. أما الإمام مالك رحمه الله فكان أسعد القوم في العمل بالأدلة كلها، ووضع لذلك ضابطا، فقال: متى ما كان السهو في الصلاة بزيادة فإن السجود يكون بعد السلام، استدلالا بما مضى معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة في صلاة الظهر، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فسجد صلى الله عليه وسلم وهو جالس سجدتين، سجوده هذا صلوات ربي وسلامه عليه كان بعد السلام لأنه زاد في صلاته. ومثله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ما كان شيء من ذلك. فقال: بل كان بعض ذلك. فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فأومأوا برؤوسهم أن نعم. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين وسلم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لأنه حصل في الصلاة زيادة. أين الزيادة؟ في أنه سلم في غير موضع التسليم. ثم قال: وكل نقص في الصلاة، كل سهو يكون عن نقص أو عن زيادة ونقص معا، فإن سجوده يكون قبل السلام. استدلالا بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، يعني ما جلس الجلوس الأول، فقام الناس معه. قال: حتى إذا قضى صلاته حتى إذا قضى صلاته حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس سلامه كبر وهو جالس، فوضع رأسه ثم رفع ثم وضع رأسه فسجد سجودا أطول من الأول ثم سلم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام لكون السهو كان عن نقصان. الإمام مالك رحمه الله عمل بهذه الأدلة كلها ووضع هذا الضابط، لكنني أنبه أيها الإخوة الكرام وأرجو أن تنتبهوا إلى أن علماء المالكية أنفسهم رحمة الله عليهم قالوا: منهم من قال بأن كل سهو في الصلاة يكون سجوده قبل السلام، ومنهم من قال كل سهو في الصلاة يكون سجوده بعد السلام. وهذا كله نقله الإمام ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل بأن فلانا وفلانا قالوا كل سهو يكون في الصلاة فسجوده قبل السلام، وفلان وفلان من المالكية قالوا كل سهو في الصلاة يكون سجوده بعد السلام. ومن هنا علماء المالكية أنفسهم يقولون بأنه لو جعل القبلية مكان البعدي أو البعدي مكان القبلي فإنه لا يترتب على ذلك بطلان صلاة. انتبهوا لهذا الكلام، لو أن الإنسان نقص في الصلاة فسجد بعد السلام لا حرج، لو أنه زاد في الصلاة فسجد قبل السلام لا حرج. وأقول هذا الكلام لأنه يحصل في بعض المساجد أحيانا أن الإمام ربما يكون قليل الفقه أو ربما يحصل له شيء من الاضطراب فيجعل القبلي مكان البعدي أو البعدي مكان القبلي، فيتطوع بعض الناس فيقول بأن هذه الصلاة باطلة وليس ثمة بطلان، والحمد لله رب العالمين، لأنه ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وسجد للسهو بعد السلام. ومن هنا قال بعض أهل العلم بتجويز الأمرين وأن ذلك واسع، واسع ما في بطلان، بل الصلاة صحيحة سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، مثل ما قيل في القنوت أيها الإخوان، لأن العلماء مجمعون على أن من قنت صحت صلاته ومن ترك صحت صلاته وما ينبغي أن يجعل مثل هذه المسائل مثارا للخلاف وإثارة العداوة والبغضاء بين جمهور أهل المساجد والعلم عند الله تعالى. نعم نعم ممكن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكل المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال فأنا رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا الوجه. قال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنفاتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليقطع الصلاة وليتم عليه ثم ليسلم سجدتين متفق عليه. في رواية للبخاري وليتم ثم ليسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد السجدة للسهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جابر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وصححه ابن زيد. نعم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة والصحابة تابعوه. لماذا تابعوه؟ لوجود الاحتمال بأن الصلاة قد غيرت هيئتها وزيد في ركعاتها. أما الآن فقد كمل الدين وما يمكن أن يطرأ على الصلاة زيادة. ولذلك لو أن إمامنا قام إلى ثالثة في صلاة الصبح أو إلى رابعة في صلاة المغرب أو إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فما ينبغي لمن استيقن تمام الصلاة أن يتابعه. لو أن إنسان كان على يقين أن الصلاة قد تمت فما ينبغي له متابعة الإمام بل يجلس في مكانه. ويجب عليهم وجوبا كفائيا أن ينبه الإمام بالتسبيح فإن لم يعقل فبالإشارة فإن لم يعقل فبه الكلام. نقول له قد تمت الصلاة أو نقول له صليت أربعا يعني نكلمه كلاما يرتفع معه الاحتمال. فإن استيقن الإمام أنه ما تمت الصلاة بل هذه هي المكملة لصلاته فإنه يعمل بيقينه وهو معذور ونحن معذورون. هو معذور في هذه الزيادة لأنه يعمل على يقينه وكل إنسان مكلف بالعمل به بيقينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ها هنا الإمام مستيقن بأنه ليس هناك زيادة ومن نبهوه من المصلين إنما هم خمسة أو عشرة أو كذا والباقون تابعوه. فالإمام ها هنا بنى على يقينه فهو معذور. ومن تابعوه ممن هم لا يدرون كم صلوا أو ممن هم متأولون يعني بعض الناس قد يكون متأولا يفهم خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فيظن بأن معنى ذلك أن يتابع الإمام في كل شيء. أو بعضهم قد يكون متأولا بأن الإمام قد ألغى ركعة من ركعات الصلاة لأنه مثلا ممن يرى وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات فألغاها وأقام هذه مكانها. أقول الإمام معذور بأنه بنى على يقينه. وهؤلاء الذين تابعوه متأولين إما لأنهم فهموا خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أو أنهم ظنوا أن الإمام قد ألغى ركعة، أو لأن الواحد منهم لا يدري كم صلى فهم أيضا معذورون. أما من كان على يقين بتمام الصلاة وليس متأولا فلا عذر له في متابعة الإمام، بل يجب عليه الانتظار إلى أن يسلم الإمام فيسلم معه. ولو قال قائل بأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة فصلوا معه، نقول له نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع والتشريع لم يكتمل في تلك الحال، فالصحابة تابعوه ظنا منهم بأنه قد طرأ على الصلاة طارئ، بدليل أنهم قالوا بعدها: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل أوحى الله إليك بشيء جديد في أمر الصلاة؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان شيء جديد، وإنما المسألة نسيان، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وليحذر كل منا أيها الإخوان أن يزيد في الصلاة شيئا من الأركان الفعلية متعمدا، لأن ذلك يترتب عليه بطلان الصلاة، والعلم عند الله تعالى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمن ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند الضعيف. نعم، هذا الحديث يرويه المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بأن الإنسان لو سهى عن الجلوس الأول فاستتم قائما فما ينبغي له أن يعود، فإذا لم يستتم قائما بمعنى أنه ما فارقت يداه وركبتاه الأرض، يعني لو كانت اليدين على الأرض أو كانت الركبتان على الأرض، ثم تبين له بأنه سهى فيرجع، لأن الأمر هاهنا قريب. أما إذا استتم قائما فما ينبغي له أن يعود. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من ناحية الإسناد، لأن في سنده محمد بن عقبة، وقد قال الحفاظ بأن أصحاب ابن جريج قد اختلفوا فيه هل هو محمد بن عقبة أو محمد بن عتبة، يعني اختلفوا حتى في اسمه، فجاء تضعيف السند من هذه الحيثية، إلا أن العلماء قد أخذوا به، قالوا بأن الإنسان سواء كان إماما أو منفردا إذا استتم يعني قائما ما ينبغي له أن يعود. طيب، لو أنه عاد أيضا الصلاة ما بطلت، هو مسيء ولكن الصلاة ليست يعني باطلة، اللهم إلا إذا كان قد شرع يعني في قراءة الفاتحة ثم رجع، فكثير من أهل العلم يبطل الصلاة في تلك الحال لأنه قد عقد ركعة جديدة ثم رجع منها وأبطلها دون موجد. لكن على كل حال بسبب ضعف الفقه عند كثير من الناس فإنهم يعذرون، خاصة بعض الأئمة، فإن الناس لو جلسوا يسبحون له ويزجرونه كثير منهم يخاف يرجع. لكن السنة أيها الإخوان أن الإمام لو سهى عن الجلوس الأول فقام فإننا نتابعه مثل ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، أحيانا المأموم يطرأ له سهو دون الإمام، مثال ذلك أيها الإخوة الكرام الإمام قعد في الجلوس الأول مثلا في صلاة ثلاثية أو رباعية، بعد الركعتين الإمام قعد القعود الأول، بعض الناس يكون ساهيا فيقوم، ثم بعد ذلك إذا تبين له أن الناس جلوس فإنه يجلس. فهاهنا السهو طرأ على المأموم دون الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه في تلك الحال ليس على المأموم، ليس على المأموم سجود سهو، ليس على المأموم خلف سهو خلف الإمام. طيب، الحالة الثانية، أحيانا الإمام يسجد للسهو والمأموم لم يدرك السبب، إما لم يدرك بمعنى الإدراك العقلي لأنه لا يدري لما يسجد هذا الإمام وفي أي شيء سهى، وإما الإدراك بمعنى الإدراك الفعلي بأنه ما حضر سبب السهو. يعني مثلا مأموم جاء في الركعة الرابعة والسهو قد حصل للإمام عن الجلوس الأول، فالمأموم لم يدرك سبب. ففي تلك الأحوال كلها يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام، أدرك السبب أو لم يدركه. واضح أيها الناس؟ سواء أدرك سبب هذا السهو أو لم يدركه، يجب عليه أن يتابع الإمام لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طالما أنه سجد فإننا نسجد معه. ما يقول الواحد منا بأنني ما أدركت تلك الحال التي سهى فيها الإمام، أو أني ما أدركت السبب، ما عرفت السبب الذي من أجله سجد الإمام، إذا لا أتابعه. لا، بل يجب علي أن أتابعه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعفوه بأن في إسناده خارجة ابن مصعب، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في التقريب بأنه متروك، كان يدلس عن الكذابين، لكن رغم كونه ضعيفا إلا أن العلماء قد عملوا به، فقالوا كل سهو يحصل للمأموم فالإمام يحمله عنه إلا خمسة أشياء: سهو المأموم في النية ما نوى، أو في تكبيرة الإحرام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في السلام. هذه خمسة أشياء الإمام لا يحملها عن المأموم. أنتوا صاحين أخوانا؟ السهو الذي يطرأ على المأموم الإمام يحمله عنه. مثال ذلك لو أن المأموم سهى عن الجلوس الأول، لو أن المأموم سهى عن أذكار الركوع والسجود، لو أن المأموم سهى عن تكبيرات الانتقال، ركع دون أن يكبر، أو سجد دون أن يكبر، أو رفع دون أن يكبر، أو أن المأموم سهى عن التشهد ما أتى بالتشهد ونحو ذلك كله، الإمام يحمله عنه. هذه فائدة صلاة الجماعة، بأن بعضنا يكمل صلاة بعض ويحمل بعضنا عن بعض. لكن لو أن المأموم سهى عن النية، دخل الصلاة بغير نية، والنية يا الإخوان نعني بها عمل القلب، لا نعني بها أن يقف فيقول نويت أن أصلي صلاة كذا، لا، وإنما دخل في الصلاة بلا نية، قلبه ساه تماما، فهاهنا الإمام لا يحمل عنه. وكذلك لو سهى المأموم عن تكبيرة الإحرام فإن الإمام لا يحمل عنه. ليه؟ لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلا، من عقدت أصلا. وكذلك لو أن المأموم سهى عن ركوع أو سجود أو سلام، مثلا المأموم ركع الإمام ورفع وسجد، وهذا المأموم كان ساهيا، وجد الإمام ساجدا فسجد، فهنا ما أتى به الركوع ولا به الرفع منه، الإمام ما يحمله عنه، لأن كل واحد منا مخاطب بقول ربنا جل جلاله واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالإمام ما يحمل عنك شيئا من هذه الخمس، لا النية ولا تكبيرة الإحرام ولا الركوع ولا السجود ولا السلام. لو فرض بأن إنسانا خرج من الصلاة بغير سلام ساهيا، الإمام سلم وطوال قام أخذ نعاله ومضى، الإمام ما يحمل عنه، بل يجب عليه أن يتدارك فيرجع فيجلس ويسلم، لأن التسليم ركن، تسليم يعني تسليمة التحليل ركن من أركان الصلاة، فإذا أمكنه تدارك ذلك من قرب فالحمد لله والصلاة صحيحة. أما إذا لم يمكنه التدارك من قرب، يعني ذهب وحصل فصل كثير، ففي هذه الحالة لا بد أن يعيد الصلاة. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سائل سجد ثلاث بعدما يسلم. رواه ابو داود وابن ماجه بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث لكل سهو سجدتان فيه احتمالان، لكل سهو سجدتان، هذا الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول بأن كل سهو يطرأ في الصلاة ينبغي أن تسجد له سجدتين، معنى ذلك أني لو صليت صلاة سهوت فيها ثلاث مرات فيجب علي كم؟ ست سجدات. لو أني مثلا صليت فسهوت عن السورة بعد الفاتحة، هذه سنة مركبة من ثلاث سنن، فقراءة السورة سنة، والقيام لها سنة، والإسرار أو الجهر فيها سنة، فهي سنة مركبة. ثم لما جئت في التشهد الأول أيضا سهوت فقمت، هذا سهو آخر. ثم بعد ذلك بعدما تمت الصلاة قمت إلى ركعة زائدة، أليس كذلك؟ فهنا السهو قد تكرر، وهذا يحصل، ما تستغربوه، أحيانا بعض الناس يدخل في الصلاة مهموما أو مغموما، عنده امتحان، عليه ديون كذا، عافانا الله وإياكم، فيلخبط الصلاة لخبطة، لأنه دخل فيها بجسده ولم يدخل فيها بقلبه. فلكل سهو في الصلاة سجدتان، معناه كل سهو يترتب عليه سجدتين، هذا احتمال. والاحتمال الثاني في الحديث لكل سهو في الصلاة سجدتان، معناه أن كل خلل يطرأ في الصلاة كيفما كان نوعه زيادة أو زيادة أو نقصانا فإنه يجبر في آخر الأمر به سجدتين. والمعنى الأول ما قال به أحد من أهل العلم، انتبهوا، المعنى الأول وهو تعدد سجود السهو بتعدد أسبابه ما قال به أحد من أهل العلم، وإنما المعنى الثاني هو الذي يترجح بفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ذي اليدين تعددت الأسباب أم لا؟ تعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسلم من ركعتين، هذا سهو، أليس كذلك؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، هذا سهو. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم، بل في بعض الروايات بأنه دخل بيته، هذه حركة. وفي بعض الروايات فقام يجر رداءه مغضبا عليه الصلاة والسلام، هذه أفعال كثيرة. ومع ذلك عالج الأمر بسجدتين. واضح أيها الناس؟ فلذلك نقول المعنى الأول ما ينبغي أن يعني يسبق إلى أذهاننا، بل المراد طبعا الحديث أصلا يعني ضعيف كما ها هنا، لأن في سنده إسماعيل ابن عياش، لكن حتى على فرض صحته فإنه يحمل على المعنى الثاني بأن الخلل الذي يطرأ فإنما يعالج بسجدتين في آخر الأمر، وليس على المرء شيء سوى ذلك، والعلم عند الله تعالى. هذا آخر حديث. طيب.